وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رأيت الناس يرددون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل فريضة. لا، هذا غير مشروع. الإمام مالك كره للرجل أن يقول بعد كل صلاة زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا من جهلهم، يقول يوميا حشود هائلة ورفع الأصوات، وهذا كله جهل، وهذا المصلين والمرور بين أيديهم، فهل لذلك أصل في الشر؟ لا، ليس لذلك أصل في الشر، بل هو جهل. نسأل الله أن يهدينا وإياهم. إيش؟ فإذا كان غير ذلك، فلماذا لا يكون هناك توعية للناس وتبصيرهم بآداب الزيارة؟ والسلام عليكم ورحمة الله، وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كل حال، يظهر أنك أنت يعني من الذين تنبهوا لهذا، أن هذا منكر، وأنكره بقدر ما تستطيع. وأنا قرأت ما كتبت وأقول ليس لهذا أصل، بل هو جهل ومنكر، وولاة الأمر أو المسؤولين لا يقصرون في هذا، ولكن الناس لا حول ولا قوة إلا بالله يغلبون بجهلهم. وربما لو منعوا بالقوة لقال قائل: والله أعلم، أنتم تمنعوننا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الضرر أكثر في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن قتل المنافق وقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فعلى قياسه لو منع مثل هؤلاء بالقوة لقيل إن ولاة أمر هذه البلاد يمنعون المسلمين من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون في هذا صد عن الإسلام ووقيعة في المسلمين، وهذا لا ينبغي. والله المستعان، نرتكب أخف الضررين لتلافي أعلاهما، وكل يبذل جهده في توعية إخوانه. والله المستعان. نعم. أيه. نعم. وشربت بعد الأذان. وأكلت نصف موز. لكن هل تعذر بهذا؟ أنت في فندق في المدينة، هل تعذر بأنك تقول والله أنا ما أعلم، أنا موقت على مصر وخلاص؟ أنت موقت على السعودية، طيب، لكن ما دام موقت على السعودية يعني وعرفت، ها؟ لماذا لا تسأل؟ لماذا لا تسأل؟ يعني لماذا لا تتفقد؟ تركب الجوال، تركب المنبه إلى وقت يعني تصحى فيه. أما أن تهمل، لا، هو وش يصير هذا؟ عمه؟ ها؟ على كل حال تقضي اليوم هذا إن شاء الله، تقضيه، تمم صيامك، وإن شاء الله بعد رمضان تقضيه يوم، تصوم يوم. أي نعم، لأنك مفرط الحقيقة، يعني ما سألت، ما احتسبت. إيه سألت لك، وش قالوا لك؟ قالوا لك أذن وروح تشرب وتأكل موزة. مو هذا كلامك، ما زدت عنك على كلامك بشيء. بسم الله، يعيد بس يكمل، لا يمسك، يعيد اليوم إن شاء الله، ولا عليه شيء، ولا إثم عليك إن شاء الله. هذه ورقتين كاتبها واحد، ما أدري لو ها سواك جائز طول اليوم. هنا الله المستعان، شوف الشيطان كيف يلعب بالإنسان. على كل حال، الشخص مجهول، وزين إنه مجهول، لأن أظن السؤال يعني افتراضي، إن شاء الله ما هو صحيح. دائما الشخص خياله يصير واسع، يفترض، يقول تعرف على امرأة لفترة ثم يعني أبعد عنها، بعد عنها مخافة الله، طيب، وندمت وتبت إن شاء الله على ما كان، وهي تطاردني، وهي تطاردني دائما وتدعو علي إن لم أعد إليها، فأخاف من دعواتها. الله المستعان. فهل دعاء يعني وليها من أولياء الصالحين؟ شوف العقلية. الله يغفر لنا ولك يا أخي، كان هذا واقع أو أنك تريد بس. نعم. قال فهل دعاؤها علي لأرجع إليها جائز وأنا أعلم أن بعدي عنها ثواب طيب وحفاظ عليه، فهل يصيبني دعاء؟ لا يا أخي ما يصيبك دعاء، أبعد عنها، أبعد عنها بعدك عن المجذوب، أبعد عنها وادعها إلى التوبة إذا كان، وإلا بأبعد عنها بعد يعني بعد الصحيح عن الأجرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتوب إلى الله توبة نصوحة. الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أعاني في حياتي من معاملة بعض الناس وصدهم لي، كل أقوالي وأفعالي سرا وجهرا، ومتابعتي في كل أحوالي، والمكر لي دائما والكلام علي دائما، وتمني زوال النعمة عني حتى إنهم يفعلوا المكائد لتنغيص حياتي خاصة في عملي، وكثيرا ما ينجحوا، فقد أصابني منهم الكثير وتغير كل طموحي وأحلامي، وكل ما حاولت اللحاق بعمل آخر تتعطل الأمور. لا تشغل نفسك، لا تتعلق بهم، تعلق بالله، تعوذ بالله، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، تعوذ بالله، تعوذ بالله منهم، ولا تشغل نفسك بهم. إذا أشغلت نفسك وتصورت إن كل الناس ضدك ودائما هذا على بالك، فإن عندك من التهيؤ ما يصرعك، فأنت لا تشغل نفسك بغير الله، تعلق بالله وقل حسبي الله ونعم الوكيل، وحافظ على الأوراد في الصباح والمساء، والجأ إلى الله عز وجل، واجعل قلبك متعلقا بالله، ومن تعلق بالله فالله يكفيه، من توكل على الله كفاه. هل الميت يسمع؟ ما يسمع سمع استجابة، لكن قد يعني نعم إنه لا يسمع قرع نعالهم حينما يولون، والذين كانوا في قليب بدر يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين قال هل وجدتم ما وعد ربكم؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا، وبين أنهم يسمعون لكن لا يفيدهم هذا السمع، يعني السمع المنفي عنهم سمع الاستجابة أو السمع النافع، أما كونهم مجرد سمع فيسمعون من يسلم، ومن ما من أحد يأتي شخص يعني ميتا يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام، لكن لا نسمع ما يقولون. اللهم صل وسلم وعلى غيره. أقول لا ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورد أنه يعني مع كل ميت نعم من المسلمين. هل يجوز المعتكف أن يقضي بعض وقت نهاره في العمل ثم يرجع إلى معتكفه قبل غروب الشمس؟ لا يا أخي، المعتكف خلاص ينقطع للاعتكاف، ينقطع الاعتكاف، لكن إذا كان عنده وقت نعم يأتي ويذكر الله فهو على خير، لكن الاعتكاف المشروع في العشر الأواخر ينبغي أن ينقطع لها. ما هو حكم زكاة الحلي؟ واجب. الشيخ ابن باز يقرر وجوبه رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين، وهم أسعد بالأدلة، وبعض الفقهاء يقول إذا كان ملبوسا وكان قليلا فلا زكاة فيه، لكن الحقيقة الأدلة الأحاديث الصحيحة تدل على ما يفتي به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمهما الله، وأن الحلي تجب فيه الزكاة. من كان عليه دين من صيام فهل يستطيع صيام 6 من شوال ثم يقضي الدين؟ لا، يقضي الدين أولا، يقضي الدين أولا ثم إن بقي شيء يصوم 6 أيام من شوال بعدين تصوم 6. نعم. ما هو حكم جميع النيات في العبادات كالصيام والصلاة؟ لا، إنما الأعمال بالنيات، عمل بلا نية لا يقبل، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. حكم النية يعني أساس في العبادات كالصيام، لا بد من النية. أجر الصلاة داخل المسجد النبوي كالصلاة في ساحته، إذا اتصلت الصفوف فالحكم واحد. هذه مسألتنا اللي قبل دائما نكررها، سبحان الله العظيم. والذي أنصح به نفسي وإخواني أن نجاهد أنفسنا حتى يكون مرادنا تبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على حرصهم، لكن ما هو مبرر بأن تخالف السنة. يقول قد يعني عمل عمرة وقدم مكة ويريد أن يخرج إلى يمكن التنعيم ويعمل عمرة أخرى، فعلى كل حال هذا ليس مشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وتكلمت عنها بالأمس كلاما كثيرا يمكن تجدونها في التسجيل. هل يجوز أن يصلي المسلم لأبيه؟ الصلاة ما تدخلها النيابة، ما تدخلها النيابة، لكن تدعو لأبيك وتطوف عنه 7 أشواط، لأن الطواف تدخله النيابة، تعتمر عنه، تحج عنه. وكذلك الوالدة المريض تدعو لها. اصبر يا شيخ، اصبر. أنت خلاص الحين تسورت المحراب. أيها أفضل يعني؟ طبعا المسجد الحرام أفضل لا شك، كل ما يعني كان أكثر جماعة وتقام فيه الجمعة أفضل، لا سيما المسجد الحرام ب100,000، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1,000. هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان؟ الاعتكاف المشروع، الاعتكاف هو في رمضان في العشر الأواخر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لمن إيش نسي وأكل في يوم صيام؟ نعم، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه حتى لو كان فريضة فليتم صومه. أخونا له ناسي وشرب وكل موزة ناسي، قلنا ما عليك شيء. أي نعم، أنت لست ناسيا، أنت لست ناسيا. هل يجوز الصوم في السفر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. نعم، يقول ليس من البر الصيام في السفر، والصيام في السفر وردت فيه أحاديث كثيرة، والتفصيل أنه إذا كان لا يشق عليه الصيام في السفر، صيام رمضان يعني في وقت رمضان في السفر لا يشق عليه، فالأولى أن يصوم. وإذا كان يشق عليه أو يحتاج للفطر، مثل أن يعتمر ويتعب، فالفطر في حقه أفضل. وإن كان الصيام في رمضان حال السفر أيضا إنما يعوقه عن واجب، هذا الصيام يعوقه عن واجب، فإنه يجب عليه أن يفطر، والله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي إبراهيم من الجزائر. يقول أريد أن تنصح المسلمون من الجزائر وتغضب سيبويه، قل أن تنصح المسلمين الزائرين البيت الحرام عدم إيش البصق. صحيح، والنخام في شوارع هذه يعني ينبغي حقيقة يعني يكون معه منديل يكون معه. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا بدره البصاق يعني في طرف ثوبه أي نعم، لكن البصاق في المسجد خطيئة، عدم هواشة مدمناشة تضارب عندما كان في المسجد صحيح في تدافع يدل على الجهل تكلمنا عنه بالأمس. نسأل الله لنا ولك المغفرة والرحمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخواننا لعل يكتفي، ها ها إذا احتاج الرخصة عند الحاجة، الرخصة اسمها رخصة، متى يرخص؟ إذا كان محتاجا لها، أما إذا كان غير محتاج أي نعم فيأخذ بالعزيمة. إذا كان صاحب ولاية اسمع يا أخي، المسافر صاحب الولاية مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قصر الصلاة فقال يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، لكن النبي صاحب ولاية. أما مجرد الناس يجي والإمام الراتب يتأخر ويقدمه ويصلي قصرا ويقول أتموا، لا ما ينبغي أن يتقدم على الإمام الراتب، يصلي خلف الإمام الراتب ويتم معه ولو كان مسافرا. حياك أيه. بعد ما دخلت مثلا بنص ساعة قلت أنوي الاعتكاف، على كل إنما إنما الأعمال بالنيات، لا في أي متى طرأت عليك نية الخير افعلها. صبر يا أخوان، في هذا يقول إنه مسؤول من مسؤوليات عمله يراجع إدارات الشركة بقوانين وعقود تكون فيها شروط ربوية. على كل حال أنت من المؤكلين للربا، فاترك الربا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اسمحوا لي يا أخوانا، على كل حال إيه ما في بس نعم يؤدي زكاة ماله، بس الأولى الأولى أن يشترط هذا عند بداية الاعتكاف. لا كان يعرف بس خرج من الاعتكاف زكاة ماله وكذا. الله، هل يجوز التطيب في رمضان؟ نعم يجوز. خلاص يا أخوانا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اسمحوا لي يا أخوانا.